فيها من لحوم الطيور الأربعة، ثم كل قطعة خرجت منه حتى جاءت إلى مكانها وتركبت في المكان الذي أخذت منه والذي أزيلت منه حتى عادت الطيور على ما كانت. هذا كيفية إعادة إحياء الموتى، وأنه يحييهم ويأتي بهذه الأشياء المتفرقة ويجمعها حتى يكون العذاب والجزاء الثواب على نفس الجسد الذي أساء وأحسن. من يعمل مثقال ذرة شر يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ثم إن الله عز وجل جاء في القرآن أنه عندما يحشر الناس ويستشهد عليهم الجلود والأيدي والأرجل، تشهد الأيدي والأرجل والجلود، معلوم أن هذه الجلود والأرجل هي التي كانت في الدنيا التي عملت، ما في جلود جديدة ما كان لها وجود في الدنيا، أو أرجل جديدة ليس لها وجود في الدنيا، أو أيدي جديدة لا وجود لها في الدنيا، بل نفس الأيدي التي بطش بها والأرجل التي مشى بها والجلود التي حصل التي أحاطت بالجسد والتي حصل من ذلك الجسد وهي محيطة به ما حصل هي التي تشهد، تقول فلان حصل كذا، أشهد أنه عمل كذا في يوم كذا وحصل منه كذا، فنفس الجلود تشهد، وما ذاك إلا لأنها هي نفسها التي كانت في الدنيا. ولو كان ينشأ خلقا جديدا غير الخلق الأول فكيف تشهد جلود ما كان لها وجود في الدنيا، وأيدي لا وجود لها في الدنيا، وأرجل لا وجود لها في الدنيا، بل الخلق إنما هو أو الإعادة لذلك الذي كان في الدنيا. ولهذا جاء في القرآن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، نحن نعلم ما يتفرق في الأرض وما تأخذه الأرض وتأكله الأرض، ونحن نعيده من الأرض، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده هذا الذي نقصت الأرض منهم نحن نعلمه ونعيده من ما كان فيه. أما من السنة فقد جاء بذلك الحديث الصحيح الذي في الصحيحين الذي فيه الرجل الذي قال إذا أنا مت أو صادنيه، إذا أنا مت فأحرقوني ثم أمروا في يوم عاصف شديد الريح فذروني في الهواء، في بعض الروايات يعني جزء منه في البحر وجزء في البر، فقال فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. الله تعالى أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها وحتى عادت كما كان. وهذه كيفية إعادة الخلق، فالذي خلق سبحانه وتعالى الخلق الأول هو الذي هو قادر على الخلق الثاني. ولهذا لما جاء في القرآن آيات كثيرة منها قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فكلمة ونسي خلقه هذه كافية في الجواب نفسها، ونسي خلقه هذه كافية في الجواب على أنه لو تأمل ولو عقل ولو تفكر لعلم أن الذي خلقه ولن يكن شيئا قادر على أن يعيده بعد أن تفرقت تلك الأوصال، يجمع هذه الذرات، لأن الله تعالى بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافية وعلى كل شيء قدير. في هذا الحديث يقول كذبني ولم يكن له ذلك، وتكذيبه إياه قوله إنه لا يعيده بعد أن يموت. وقد جاء في القرآن والسنة ما يوضح ذلك ويبين ذلك. ثم الأمر الثاني قوله شتمني ولم يكن له ذلك، وقال عما شتمه إياي فزعمه أن لي ولد، وسبحاني أن يكون لي سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، لأن اتخاذ الصاحب واتخاذ الولد إنما يكون للحاجة، والله تعالى غني عن الخلق هو الغني عن كل من سواه, وكل من عداه فهو مفتقر إليه. ولهذا جاءت سور القرآن فيها تنزيه الله عز وجل عن أن يكون بهذا الوصف, وجاءت سورة الإخلاص مشتملة على هذا, قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فنفى عنه الأصول والفروع والنظراء, نفى عنه الأصول فهو لم يولد, ونفى عنه الفروع اللي هم الأولاد لم يلد ولم يولد, نفى الأصول بقوله لم يولد, ونفى الفروع بقوله لم يلد, ونفى أن يكون له مثل أو شبيه بقوله ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة مثل سورة الإخلاص تنزيه الله عز وجل لتقديسه وإثبات صفات الكمال له, ونفي صفات النقص عنه, لأن الحاجة للولد وكذلك الحاجة للوالد كل هذا نقص, لأن الولد الذي يولد هو بحاجة إلى أبويه إلى من يلده هو نقص, والوالد بحاجة إلى أولاد يساعدونه ويقومون بما يلزم, ولا سيما إذا كبر وشاخ وصار بحاجة إلى من يساعده ومن يعينه فهو مفتقر, الوالد مفتقر للولد والولد مفتقر للوالد, والله سبحانه وتعالى غني عن الأصول والفروع وعن النظراء, فهو ينزه أن يكون له والد أو ولد أو صاحبة أو يكون له من يشبهه, بل هو سبحانه وتعالى الواحد الفرد بأسمائه وصفاته لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه, فصفاته تليق به تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وعجزهم وافتقارهم. والحديث من الحديث القدسية, الحديث القدسي هو الذي تكلم الله عز وجل به, والكلام مضاف إليه, ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه سبحانه وتعالى, ولا يتكلم به سواه, لأن الضمائر كلها ترجع إليه, فلا يصلح أن يكون هذا الكلام من غيره, لأن الضمائر ترجع إليه, وهي قوله شتمني كذبني, هذه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل فهو المتكلم بها, ما يكون هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الضمائر ترجع للرسول, لأن هذا لا يمكن أن يرجع إليه, وإنما هو كلام يضاف إلى الله عز وجل. الأحاديث اللي هي غير الأحاديث القدسية الكلام ليس فيه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل, وإنما كلام يتكلم به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الأحاديث القدسية فهي ما يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنه تكلم به, كهذا الحديث ومثل حديث أبي ذر طويل الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, وفي آخره هذا أوله, وفي آخره يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الصوم لي وأنا أزيده ومائل ترجع إلى الله عز وجل, والمتكلم منه هو الله سبحانه وتعالى, لكنه كلام ليس مثل القرآن في الإعجاز وفي كونه لا يمسه إلا طاهر, وأنه لا يقرأه إن كان جنب, فإن هذا ليس له خصائص القرآن, وهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به, والضمائر إنما ترجع إليه, فهناك فرق بينه وبين القرآن, القرآن معجز

ما أدري يعني في مستقبله هذا مستقبله إذا كان مستقبله فأنا أنا الأخبار عن فعله نقلت ونجيب على ما ترجي العلم وإن شاء الله يعني بعد هذه الليلة يعني نتوقف إلى يوم السبت ويوم السبت إن شاء الله نعود للتدريس يعني الخميس والجمعة ما نحضر للتدريس وإنما نحضر يوم السبت إن شاء الله.